ها اخوتي ها هاي الحسينين ها هاي النشامة ها ميلاد الفرج والثار فرحولة لو هيجي لو ما يراد مو حضر نفسك بايات ميلاد الفرج والثار فرحولة ابو صالح باسم العقيد محلولة ابو صالح باسم العقيد ابو صالح باسم العقيد الى صفك دليل ودمع هالهول هل هل هل هل الى صفك دليل ودمع هالهول ها اخوتي ها بشر زينب واخذ بشاره بشر زينب الحبيبك السيد عبد الخالق المحنى ميلاد الفرج والثار فرحولة ميلاد ميلاد الفرج والثار فرحولة أبو صالح باسم العقد محلولة عندك حاجة هالليلة لو لا انويها انويها يا الله يا الله ميلاد الفرج والثار افرحونا يا ابو صالح باسم العقد محلولة الى صفك دليلي ودمعي هالهولة اخوتها بشر زينب واخذ بشارة بشر زينب حج سلمان فدوا اروح له خليهم دقائق بس ابو سيديك رحم الله والديك خد يفرح فدوا اروح لكم شوي اهدي على الحج حجي ترى كلهم وياي خدامك كلتنا خدامك رحم الله والديك متى يسهل جوادك والدمع ينشف متى بشارة ظهورك يا حلم تنزف لجل زينب عيدك تستقر وين بالطاف لجل زينب عريدك تستقر فوق التل تبني لك خيمة فوق التل تبني لك خيمة فوق التل تبني لك خيمة فوق التل أمانة يا يا يا حجي لو عدت ما تزعل جوادك والدمع ينشف متى بشارة ظهورك يا حلم تنزف لجل زينب أريدك تستقيم بالطاف هاخوتها فوق التل تبني لك خيمة أمانة على النهر خلالك الكافل راية قمر هاشم وانت تس تاهل يا ابو صالح يا عمي يقول ابو فاضل يا ابو صالح يا عمي يقول ابو فاضل اخوتها تستاهل من عمك راية تستاهل من عمك حلالك الكافي راية قمر هاشم وانت تستاهل يا ابو صالح يا ابو صالح. يا عمي قول ابو فاضل يا ابو صالح يا عمي قول ابو فاضل هاكو جهه تستاهل من عمك راية تستاهل من سمع سمع الكربلاء كربلاء غياب غياب زمان الغابة هذا وانت ليثل زمان زمان زمان زمان الغابة هذا وانت ليثل زمان الغابة هذا وانت ليث الغاب مو بس باب خبر يا ابن داحل مو بس باب خبر يا ابن داحل باب ها خوتي ها ها عمي ها ها شباب ها ها يا حج سلمان الله يعين قلبك والغياب غياب الله يعين قلبك والغياب غياب زمان الغابة هذا وانت ليثل زمان الغابة هذا وانت ليثل ليث الغاب مو بس باب خبر يا بن داحل مو بس باب خبر يا بن داحل ها خوتي ها